قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله.